يا ربي عاش، يا ربي عاشني والدراجي. عظمت يدي وضعت العلم يا روح الجود والكرام. يا رسول الله، يا رسول الله سلام عليك. يا ربي عاشك، يا ربي عاشني والدراجي. عفت يدي وانت العلامي يا روحي الجود والكرامي. حرامي الإحسان، حرامي الإحسان والحسان. نحن من قوم به سكان وبه من قومهم أمين. يا رسول الله، يا رسول الله سلام عليك. يا ربي عاشك، يا ربي عاشني والدراجي. عفت يدي وانت العلامي يا أهل الجود والكرامي. فاستئذ بنا، فاستئذ بنا أخا الوهاني. نعرف الله وتعرفنا والصواب والبيت يألفونا. يا رسول الله، يا رسول الله سلام عليك. يا ربي عاشك، يا ربي عاشني والدراجي. عفت يدي وانت العلامي يا أهل الجود والكرامي. فعلى من هذا والكون وكوني. ولنا خير الألم أمو وعلي المرتضى حسان. يا رسول الله، يا رسول الله سلام عليك. يا ربي عاشك، يا ربي عاشني والدراجي. عفت يدي وانت العلامي يا أهل الجود والكرامي. يا رسول الله سلام عليك. يا ربي عاشني والدراجي. عفت يدي ما فيه من دقني أم إمام بعده خلق منه سادة بذا وبهذا الوعد قد وصفوا من قديم الدهر والزمان مثل زين العابدين علي وأهله الباقي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله فارفعنا ببركاتهم وعدنا الحق